لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ذكرنا في مسألة شرط القدرة أن العجز الحسي أو المعنوي الذي يحصل لوجود ضرر معتبر في الإكراه يمنع وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأمر وينهى إلا بحصول ضرر معتبر فإنه يكون معذورا، وقد نقلنا كلام أهل العلم وأدلتهم في ذلك. نستكمل ما ذكرناه. قال ابن رجب ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد، ويجب على الواحد أن يصابر في الاثنين، يعني أمام الاثنين، ويحرم عليه الفرار منهما، ولا يجب عليه مصابرة أكثر من ذلك. قال ابن شبرمة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالجهاد. لماذا؟ لأنهما من باب واحد. الجهاد دعوة قهرية، الجهاد صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أعظمه الشرك بالله، ولذا فإنه يجاهد الكفار لإزالة سلطانهم. هذا في الحقيقة نوع من النهي عن المنكر، فالجهاد أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فهذا باب واحد. فإذا كان على المرء أن يثبت في الجهاد أمام اثنين مع تقارب الصفات، لما قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200، وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فهذا نص مع يعني ذكر التخفيف في أن البشارة بظهور المسلمين على الكفار إذا كانوا ضعفهم متضمن، الإبشارة متضمنة للإلزام والإيجاب بأن يصابر المرء اثنين، يصبر أمام اثنين. وهل العدد معتبر مطلقا أو الصفات؟ الصحيح أن العدد معتبر عند تقارب الصفات، وأما إذا تفاوتت الصفات فليس هذا العدد بمعتبر. العبرة تكون بغلبة الظن بحصول الظفر والانتصار أم بغلبة الظن بحصول الهلاك؟ فكما نعلم يقينا الآن أن لو شخصا واحدا في دبابة وأمامه 10 أو 20 أو 30 من المسلحين بالسيوف والرماح والخيول، فرسان يعني أعلى ما كان من أدوات الحرب قديما، وأنهم مهما أحطوا بالدبابة إذا لم يكن معهم سلاح مضاد للدبابات فإنهم لن يستطيعوا أن يهزموا هذا الرجل، بل هذا الرجل الذي في الدبابة وحده يتمكن من قتلهم جميعا. وبالتالي فهذا أصبح اعتبار الصفة، لأن نعتبر العدد مع تفاوت الصفة بهذه الطريقة. طائرة فيها طيار واحد ومن على الأرض ليس عندهم مضادات للطائرات أو لا يستطيعون الوصول إليه، إذا جاءت الطائرات نقول يلزمكم أيها الذين على الأرض أن تفروا من هذا المكان المفتوح وتذهبوا إلى مكان آخر دون اعتبار للعدد، اذهبوا إلى مكان تأمنون فيه من أن يصيبكم قصف الطائرة مخبأ أو نحو ذلك، ولا يكون هذا لا جبنا ولا يكون فرارا من الزحف ولا شيء، لأننا نعلم أنه لو كانوا على الأرض 100 وليس عندهم ما يدفعون به هذه الطائرة فواحد فقط سوف يبيدهم. فهذا الباب في الجهاد الذي هو سورة من سور الأمر المعروف أنها المنكر، ويعني بالأولى أن يطبق في يعني الحالات الأخرى للأمر المعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان هذا يجوز للمسلم أن ينصرف من المصابرة والثبات أمام كفار فبالأولى له أن ينصرف أمام مسلمين عصا، وذلك أن حالهم أهون، فهذا من باب الأولى أن هذا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما ذكر. وكذلك هذا الباب في باب قتال أهل العدل لأهل البغي، هذا بالأولى إذا كان أهل العدل الذين مع الإمام العادل والذين ثبتت الذين يعني هم معه ثبتت بيعته وثبتت إمامته، ومع ذلك كان أهل البغي أكثر منهم وأقوى منهم، فإنه لا يلزمه المصابرة ويجوز أن ينصرفوا ويجوز أن ينسحبوا. بالأولى إذا جاز مع الكفار جاز مع الأهل البغي، وكذلك يجوز مع الطائفة الممتنعة، لأن هذا الأمر من السنن الكونية المعتبرة شرعا، وحدها الشرع بثبات الواحد أمام الاثنين الذين يوجبون على الناس أن يثبتوا أكثر من ذلك يخالفون القرآن. أما ما حدث في الغزوات الإسلامية من وقائع كان المسلمون فيها أقل من نصف عدوهم وجاهدوا، فالجواب أننا نتكلم عن الوجوب والجواز، وليس أن من غلب على ظنهم لقوة يقينهم وارتفاع روحهم المعنوية وحصول يعني هزيمة معنوية لدى الكفار وغلب على ظنهم أن ينتصروا فلا مانع طالما هناك إمكانية قتال واحتمال انتصار. الصورة التي نتكلم في المنع منها لا الجواز هي صورة ما إذا علموا أنهم مقتولون من غير فائدة، أما الجواز فجائز لكن ليس بواجب. نحن نمنع من الوجوب الذين يقولون يجب أن تثبتوا مهما كانت القوة مختلفة، ولا بد أن نظل ولو كان واحد منا فقط لا بد أن نظل مع يعني في قتال مع الكفار ومصادمة أو في قتال مع الطوائف الممتنعة أو في قتال مع الطوائف الباغية على الإمام العدل. وقد وقع في التاريخ من ذلك ما حدث في عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان هو إمام العدل، وكان عبد الملك والحجاج ممن خرجوا عليه في الحقيقة، وكانوا بغاة وحاصروه وارتكبوا يعني بمكة أفاعيل، منها أنهم رموا الكعبة بالمنجنيق واحترق البيت ونحو هذا. ما الذي حدث؟ صار الحجاج أكثر جندا وسيطر على معظم البلاد، ولم يبق مع عبد الله بن الزبير بعد أن كان معه مصر واليمن والحجاز والعراق وأجزاء من الشام، لم يعد معه أحد إلا قلة من أصحابه في مكة المكرمة. وعبد الله ثبت لأنه علم أنه مقتول على أي حال، فكان اختار أن يموت ميتة شريفة كما فعل الحسين رضي الله عنه عندما حاصره، وأعرض عليهم، إما أن يطلقوه إلى الثغور أو يتركوه يرجع إلى مكة يتعبد، أو أن يذهب إلى يزيد ليضع يده في يده وينصحه ونحو هذا. فأبوا، لا يريدون إلا أن يستسلم لهم. في الحقيقة علم الحسين أنه مقتول فهنا قاتل، ولا يمنع من ذلك إذا كان عالم أنه مقتول على أي حال، فلا يمنع من أن يكون يعني يقتل قتلة شريفة كما حثت أسماء ابنها عبد الله على الثبات في ذلك. لكن كما ذكرنا نحن نتكلم في من يوجب على الناس، هل كان يسعهم أن ينصرفوا ويسعهم أن يتركوا القتال إذا كانوا أقل من نصف العدو؟ نعم كان يسعهم، كونهم ثبتوا وكون المسلمين انتصروا في وقائع كثيرة هذا من فضل الله عز وجل، لكن لا ترتب عليه الوجوب. والأمر الثاني يسقط فيه الجواز هو حالة أن يغلب على ظنهم أنهم مقتولون من غير إحداث نكاية، من غير فائدة. كلام ابن شبرومة الذي نقله ابن رجب نقله البخاري أيضا. قال ابن رجب: فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء، أو سماع الكلام السيء. ابن رجب: فإن خاف السب أو سماع الكلام السيء لم يسقط عنه الإنكار بذلك نص عليه أحد. هذه اللي تعرفك أن ذا كلام مين؟ ابن رجب من ابن شبرومة. ابن شبرومة ده من التابعين يعني قبل الإمام أحمد. البخاري نقل كلام ابن شبرومة زي ما ابن رجب نقله، مش كده؟ وبعدين ابن رجب هو اللي بيقول فإن خاف السب، يعني هو يجب عليه أن يصابر أمام الاثنين ولا يجب عليه أكثر، بس المصابرة دي في حاجة هترتب عليها قتال ولا قتل في الأمر المعروف عن المنكر أو في معركة. أما إذا كان الكلام الضرر مفيش معركة في الموضوع، ولكنه سيسب سيشتم أو سماع الكلام السيء، هيقولوا له أنت مالك، هيقولوا له أي حاجة، هيطعنون في عرضه أو نحو ذلك. قال: لم يسقط عنه الإنكار بذلك. يعني مش قال أنا مش عايز الشتم، أنا ما ليش دعوة مش عايز الشتم، هذا الكلام لا يسقط الإنكار. إذا كنت تعلم أن ما فعله البعض منكر وأنت قادر على ذلك، سماع الكلام السيء لا يسقط عنك الإنكار. قال: نص عليه أحمد: وإن احتمل الأذى وقوي عليه فهو أفضل. نص عليه أحمد أيضا، يعني إذا كان أقل من يعني عدد الآمرين أقل من نصف المخالفين العصاة المرتكبين للمنكر، وهو سيأمرهم وينهاهم وسيؤذونه أذى معتبر وهو عازم على الصبر، فذاك أفضل. أما سقوط الإنكار فلماذا؟ لأن السب والشتم ليس بضرر معتبر، لأن هذا ليس إكراها معتبرا، أن هذا إكراه غير معتبر شرعا، أو الصح نقول لأن هذا ليس إكراها معتبرا شرعا، صححوها، أن هذا مش إكراه غير معتبر، ده إيه؟ ليس إكراها معتبرا. هذا سبق كتابة أو سبق لسان. لو كان الأمر كذلك لسقط وجوب الدعوة إلى الله، فالرسل عليهم الصلاة والسلام كان يقال لهم ساحر مجنون كاهن إلى آخره، فطالما سمع الرسل مثل هذه التهم فلا يعد ذلك عذرا لترك الدعوة إلى الله، لأن الرسل طالما تعرضوا لمثل هذا الأذى ولم تسقط الدعوة إلى الله عز وجل. لو قالوا كذاب، ولو قالوا يبيعون يريدون يتاجرون بالدين، أحوال من التهم الإجرامية التي يثيرها أهل الباطل هذه ليست معتبرة كإكراه شرعا. وأما إن احتمل الأذى فهو أفضل، نص عليه أحمد أيضا، إن احتمل الأذى ولم يتكلم بكلام الكفر، أو إن احتمل الأذى واستمر في الدعوة إلى الله تعالى فهو أفضل، قد نص أحمد على هذا وتحمل هو في نفسه أنواعا من الأذى المعتبر، فقد ضرب إلى أن أغمي عليه وسجن حتى يقول القرآن مخلوق، وكان يباح له ذلك، لكنه صبر رحمه الله وأبى أن يقول، ومع أنه كان معذورا عند الله لكنه لم يفعل رحمه الله. شبهة أثارها البعض في قضية القدرة والعجز وفي قضية الضرر المعتبر، اللي كان أثرها بقى الحمد لله ورجع عنها، بس الشبهة مكتوبة في الكتب، يعني الشيخ عبد الآخر حمد كان عامل بحث في الرد على الايه على الحاجات دي ايام كان في ألمانيا، ولما رجع خلاص توقف عن هذا الحمد لله. إن قال قائل المنكر الحاصل أمر مقطوع به، المنكر الموجود دلوقتي ده الناس بتشرب خمرة ومخدرات ده مقطوع به، والأذى أمر مظنون، الأذى أمر مظنون، يمكن ما يضربكش، يمكن لو انت كسرت الخمارة ما يحبسكش، يمكن لو انت قلت يعني وقفت أمامهم ما يقتلكش، لا يقتلونك، يعني في الأمر ده مظنون في المستقبل، فكيف نترك المقطوع به للمظنون؟ يقولوا المصلحة مصلحة مقطوع بيها، والمفسدة مفسدة ايه محتملة ظنية، يبقى نترك الايه الظني للقطع. قيل له المقصود بالخوف المعتبر غلبة الظن، احنا قلنا الاذى اي اذى المعتبر انهم فيه غلبة الظن مش مجرد ليه الاحتمال، لا عبرة بالشك والتوهم وامكان حصول الاذى، لان احنا لو قلنا ان لابد وان يكون هناك يقين، ما هو مفيش حاجة يقينية في المستقبل، ان كل شيء وارد ان هو يمتنع، الكلام اللي ذكره العز بن عبد السلام في الضرر بيقول الضرر ما لا يتخلف مسببه عنه، او ما يتخلف عن مسببه، يعني اول ما يا أمام السبب بتاعه يوجد هيحصل الضرر، إلا أن يقع إلا أن تقع معجزة لنبي أو كرامة لولي كالإلقاء في النار وشرب السموم المذففة، هذا لا يجوز الإقدام عليه. لماذا؟ ليه كده؟ لأن الإنسان إذا ضرر غلبة الظن دي منزلة منزلة اليقين، منزلة منزلة العلم في الأحكام، وإلا لنسد باب الإكراه، باب الإكراه ده حينسد هيقف خالص، إن زي ما قلنا كل إكراه أصلا بيبقى على الضربة اللي جاية، هي هتقول ولا نضرب تاني؟ ما هو الضرب اللي فات خلص، لكن بيهدده عشان ما إيه؟ عشان يقول اللي عايزه يقوله، أو علشان يترك اللي هو ما عايزه يتركه، لكن الكلام كله معتبر على القادم. طب الضربة اللي جاية دي غلبة الظن، بيقول لك ما أنت دلوقتي لو قلت كلمة الكفر ده مفسدة ايه متيقنة، والضربة اللي جاية محتملة، ممكن ربنا يشيل ايده، ممكن الجهاز بتاع الكهرباء يتعطل بيكهربوا بيه، وبتحصل كرامة لأولياء الله الصالحين، لكن هذا الامر طالما ان الخوف معتبر بغلبة الظن فهو ينزل منزلة العلم، وإلا زي ما قلنا ان باب الإكراه كله حينسد. الجواري التي أنزل الله فيهن ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، كانوا بيتضربوا إمتى؟ إذا ما جابوش فلوس وهم راجعين آخر النهار، إذا ما زنوش، إذا ما زنتش، فربنا سبحانه وتعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طب هي خايفة من إيه؟ خايفة من لما ترجع. طب والزنا مش مفسدة حاصلة قطعا، ولكن ربنا قال إيه ومن يكرهن فإن الله بعد يكرهن غفور رحيم. طالما غلب على ظنها وعارف أنها ترجع سوف تعذب فإنها معذورة بنص القرآن. يبقى إذن الشرع اعتبر الأمر المبني على غلبة الظن كأنه حاصل، وبالتالي لا يمكن أن نهمل هذا الأمر ولا أن نقول بانسداد باب الإكراه، لأن هذا مخالفة لنصوص الكتاب والسنة. عشان كده قلنا لو صح تطبيق هذا الكلام بهذه الطريقة لانسد باب الإكراه أصلا. لو صح تطبيق قول من قال إن المنكر مقطوع به والأذى مظنون فلا يترك مقطوع به لمظنون، لانسد باب الإكراه، لأن الإكراه كله مبناه على ما سوف يحدث، مثل أن يضربه أول مرة أصبحت ماضيا لكنه ما زال يتألم منها يهدد بالضرب إن لم يفعل، فمن وقع عليه الضرب عنده غلبة ظن أنه إذا لم يفعل ما أكره عليه سوف يضرب مرة أخرى، ومثل هذا يجوز له عند غلبة الظن بحدوث الضرر في المستقبل يجوز له النطق بكلمة الكفر. طب يبقى إذن بالأولى أنه حتترك الأمر المعروف أنها يعني المنكر. باب الإكراه مبناه على غلبة الظن، فالتهديد بالسجن بالقتل والسجن والتعذيب كل ذلك مما أجمع العلماء على اعتباره في الإكراه في الجملة، وهو من أمور المستقبل وليس قطعيا بالمعنى الاصطلاحي، لأن كمان دي واحدة احنا ما نعرفش هيحصل وش هيحصل، ولكن الشرع وضع غلبة الظن محل العلم وجريان العادة في الواقع المشهود، والتجربة كاف في حصول غلبة الظن. عشان كده قلنا لا عبرة بالشك والتوهم. يقول العز بن عبد السلام لما كان الغالب صدق الظنون بنيت عليها مصالح الدنيا والآخرة، لأن كذبها نادر ولا يجوز تعطيل مصالح صدقها الغالب خوفا من وقوع مفاسد كذبها النادر، ولا شك أن مصالح الدنيا والآخرة مبنية على الظنون. يعني إيه الظنون هنا؟ اللي هو الظن ليه؟ الراجح. أما إيه إن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ ده الظن ليه؟ المرجوح أو المتوهم أو المحتمل فقط. كلمة الظن بتستعمل بمعنى اليقين، تستعمل بمعنى الظن الراجح، تستعمل بمعنى الكلام المحتمل، تستعمل كمان الظن المرجوح ومعنى التوهم. كل دي معاني ما يغركش بقى يروح يقول لك شوف يقولوا ايه مبناها على الظنون يكذبون الأدلة، لأن الله يقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، الذي قال إن الظن لا يغني من الحق شيئا هو الذي قال فلا جناح عليهما أن يتراجع إيه إن ظن أن يقيم حدود الله، وهو الذي قال عن المؤمن أنه يقول يوم القيامة إني ظننت أني ملاق حسابي، وقال الذين يظنون أنهم ملاق الله. إذن عندنا أنواع من الايه من الظن، ما حدش يجي يتشكك في كلام أهل العلم من حيث أنه لم يفهم مقاصدهم. لا شك أن مصالح الدنيا مبنية الدنيا والآخرة مبنية على الظنون، ولا يجوز العمل بكل ظن، هذا الذي ذكرناه. إلى أن قال ولا فرق بين حقوق الله وحقوق العباد في إثباتها بالظنون. يعني إحنا نثبت حقوق العباد في أن فلان ده سرق وبالتالي هيتعاقب وهيترتب عليه قطع يده أو حبسه وجلده وجلدتنا كال ونحو ذلك، وحنقضي للمسلوق منه بحقه باثنين شهود. الاثنين شهود دول شو ممكن يكذبوا؟ محتمل، لكن بندور نقول الاحتمال ده يضعف مع عدالتهم. لما يكونوا عدول يبقى ايه؟ يبقى الاحتمال بتاع كذبهم ده احتمال ضعيف، يبقى لازم ابني على غلبة الايه؟ الظن في كل انواع الشهادات. هي في الحقيقة تفيد العلم ولا تفيد الظن؟ تفيد الظن الراجح، وبالتالي نكتفي بذلك. يقضى في الحق بشاهد ويمين. في حقوق الله عز وجل يقضى بدخول الشهر ووجوب الصيام او وجوب الفطر او الوقوف بعرفة بشاهدين، وفي دخول رمضان هناك قول بأنه شاهد واحد. الكلام ده ظن ولا علم؟ ظن، بس ظن راجح أنزله الشرع بزيادة العلم. لا فرق بين حقوق الله وحقوق عباده في إثباتها بالظنون، وكذلك إثبات أسبابها وشرائطها وأوقاتها وأجلها وموانعها وأضدادها، ولا فرق بين العبادات والمعاملات والولايات والشهادات والعقوبات والأبضاع والدماء والأموال، لتعذر اليقين في ذلك كله وعزته في أغلب الأحوال. مش احنا اللي هنقوم شفنا، مش القاضي اللي هيحكم، هو اللي شاف بنفسه الزاني والزانية يزنيان وهيحكم برجمهم أو جلدهم بناء على شهادة الشهود. قال الشاطبي رحمه الله: فالمصالح والمفاسد الراجعة إلى الدنيا إنما تفهم على مقتضى ما غلب، فإذا كان الغالب جهة المصلحة فهي المصلحة المفهومة عرفا، وإذا غلبت الجهة الأخرى فهي المفسدة المفهومة عرفا. عشان نعرف كده إن اللي بيجيب شبهة المنكر الحاصل مقطوع والأذى مظنون ده لم يرجع لكلام أهل العلم، وكلام أهل العلم في واضح للغاية في أن الأمر مبني على غلبة الظن، جريان العادة، حصول التجربة. لذلك قلنا ينطبق على هذه المسألة خوف الضرر شروط الإكراه المعتبر شرعا التي ذكرها ابن حجر في الفتح، اللي هي مبنية على إيه؟ أن يغلب على ظنه أنه يوقع به إذا امتنع، يوقع بما يهدد به، أن يكون عاجزا عن التخلص ولو بالفرار، أن يكون المكره قادرا على أن يفعل المهدد به والمكره عاجز عن التخلص، أن يكون فوريا، أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. طب ليه فوريا؟ لأن الزمن الطويل قوي. اللي بيقول لك إن شاء الله بإذن الله إحنا ممكن هنقتل الناس دي سنة 63، أنت شايف إيه اللي حصل سنة 63؟ هنخلص مثلا على الإرهابيين دول سنة 63، لو مثل هذا لا يعد إيه؟ تهديدا مش معتبر، أو أي مدة طويلة جدا لم تجرئ العادة بأن حدود يعني غلبة الظن فيها، هو رجعت لغلبة الظن ثاني، لأن الأزمنة الطويلة دي لا يحصل فيها غلبة إيه؟ تيجي عوامل كتيرة جدا، ده الناس بتموت والناس تتولد وموازين القوى بتختلف، بناء على ذلك ما حدش هيقدر يحكم بإيه؟ بغلبة الظن. ده هيقول لك ده مجرد إيه؟ احتمال. لما الناس قالوا لهم كمان سنة 63 هتحصل التنمية، الناس كلها هتضحك، ليه الكلام ده؟ لان الكلام ده مبني على ايه؟ ان ده ما يحققش غلبة الظن. غلبة الظن لازم تبقى حاجة ايه؟ قريبة. يستثنى من ذلك ما اذا ذكر زمنا قريبا جدا. نضربك غدا مسألة مشهورة دايما يقولوها، الفرس والايه والرجل اللي عليه حكم الاعدام. يحكون قصة يعني يقولون مثلا في رجل كان محكوم عليه بالاعدام، فقال لهم انا ممكن اعلم حصان الفرس حصان الملك الطيران، بس ودوني الملك. فرح له قال له انا اديني سنة وانا هعلم حصان الطيران. فالملك قال له ادو له سنة، يعني مش مهم هو عليه اعدام نقدمه بعد سنة. فقالوا له ما انت هتعلمه الملك حصان الملك الطيران ازاي؟ فقال لهم والله خلال السنة يا انا اموت يا الملك يموت يا الحصان يموت. ده معنى ان في غلبة ظن. كلام الشاطبي قال: اما النظر الثاني فيها في المفسدة والمصلحة من حيث تعلق الخطاب بها شرعا، فالمصلحة اذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع المفسدة في حكم الاعتياد فهي المقصودة شرعا، ولتحصيلها وقع الطلب على العباد. متى بقى نقول حتمية حدوث الضرر؟ زي ما قلنا جعلنا الأمر إلى غلبة الظن، يعني أو جواز حدوث الضرر. يعني ليس صحيحا اننا يلزم ان يكون الامر حتميا، لا، نقول مثال اعفاء اللحيه واجب حلقها محرم، فلو قال قائل انه سوف يحلق لحيته لانه مكره لخوفه من الضرر، فيسال ما درجه هذا الخوف من الضرر؟ اذا غلب على ظن صاحبها انه يسجن او يعذب من فوره فهذا ضرر معتبر. اما اذا كان خوفه السجن او التعذيب قائما على الاحتمال او الامكان او التجويز او الشك فليس بضرر معتبر. كمن يخاف اذا اعفى لحيته من الظالمين ان يعرفوه اذا فعل ذلك، يقول لك وهذا يحتمل السجن يوم من الايام. لو انك التحيت هيعملوا لي ايه؟ ملف، وهيبقى اسمي موجود عندهم، واسمي موجود عندهم يبقى يمكن ايه يقلبوا علينا في اي وقت، يروحوا جايين ايه قابضين علينا. مثل هذا الكلام يقلبوا علينا دي امتى؟ ازاي؟ بعد سنه، بعد سنتين، الدور جاي عليكم امتى؟ محدش يعرف. يبقى بالتالي لست ايه؟ ليس هذا بـ بـ بـ بـ بـ بخوف معتبر. لا، السجن ده مش قصير. العبرة في موضوع الطول والقصر، ده الكلام ده ممكن نقول ايه الوقفة ساعتين هو ده القصير، ماشي كده، او ثلاث ساعات هيحبسوه ويقعدوه في اوضة ثلاث ساعات، ده الخفيف. حياتي الكلام عليها ان شاء الله، ان الضربة الخفيف ألمها او الحبس اليسير. اما اذا كان في حاجة او اسبوع مثلا بس هيحطوه في قط الحجز اللي في اسم المنتزه دي اللي ما فيهاش هوا، فاهمانا؟ يعني عايز يقول لك لا، ده مش ممكن، ده الناس هتموت، والناس بتموت فعلا. فواحد بمثل هذه الطريقه ممكن يكون اسبوع يبقى اكراه. جعل الشر الامر المظنون الذي يغلب على الظن حصوله في مرتبه المقطوع به في معظم الاحكام، وكثير من الامور الشرعيه مبناها على غلبه الظن، مثل شهاده العدلين على السرقه تدلنا على غلبة الظن. احتمال خطئهما أو كذبهما موجود، لكن لو اعتبر هذا الاحتمال لتوقفت مصالح العباد. فطالما كان الشهود عدولا عاقلين ولا خصومة بينهم وبين الطرف المشهود ضده، فسيكون الحكم بناء على هذه الشهادة، سواء كانوا شاهدين على القتل أو أربعة شهود على الزنا أو شاهدا ويمينا على الأموال. كل ذلك يفيد غلبة الظن ولا يفيد اليقين. دليل ذلك قوله تعالى إن ظن أن يقيم حدود الله. وأما قوله تعالى وما يتبع أكثرهم إلا ظن، فالمقصود به الظن المرجوح، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، كما ذكرنا هو الظن المرجوح بخلاف الراجح الذي في الآيات الأخرى. كذلك خبر الواحد في الرواية غير مقطوع به، إلا أن كل العلماء قبلوا خبر الواحد، خبر الآحاد أي في العمل، لأن هذا مما أتى به الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث رجلا واحدا يبلغ الدين للأمة، يبلغ الدين لأهل بلد، يعني يبعث معهم رجلا يبلغهم ما تعلم. ما كانش يقول له ما لا تتكلم إلا في الأحكام، لا تتكلم في العقائد، لأن العقائد لابد فيها من التواتر. كل ما وجب فيه العمل فإنه كان يكتفي فيه بالواحد، بل والعلم كذلك إذا كانت القرائن محتفة تفيد العلم النظري. كذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم يشترط أن يبعث جمعا، بل كان يكتفي برسالة الواحد الثقة المقبول الخبر برسالة أو بكلام يتلوه عليهم. قلنا يعلم وقوع الضرر في المستقبل بجريان العادة من تصرف وسلوك، من تصرف وسلوك المكره، كأنه يكون كلما خولف كلامه أوقع على المخالف الضرر، والناس عاجزة عن الدفع. إيه اللي خلى الناس تقول الحجاج ده راجل مفتري؟ كان يقول لهم حاجة، اللي ما سمعش الكلام إيه؟ يضرب عنقه. مرة في اتنين في تلاتة الناس كانت تقعد من الظهر لحد قرب المغرب بيسمعوا الخطبة، ولا يقول له رجل الصلاة الصلاة. خلاص الشمس هتغرب وهم ما صلوش الجمعه، وهو عمال يخطب اربع خمس ساعات وحدش يقول له قادر يتكلم. حتى فقهاء الأمة زي عطاء وسعيد الجبير يصلون كانوا يصلون الظهر إيمان أسوأ. فيقول رأيتهم التابعي بيقول رأيتهم يصلون إيمان قاعدين في هبة الحجاج عم يصلوا ويرفع ويقرأ الفتحة وبعدين يركع وبعدين يرفع سمع الله من حمده وبعدين سجود، لأنه لو قام يصلي هيمسكوا الحاجة هيتب. غلب على ظنهم ذلك. الحسن يقول فوقه الله وتحته 100,000 أو يزيدون، يظل يخطب لا بكلام أو يهذي بكلام لا يذكر الله إلا قليلا، يقعد يحكي لهم بقى أمير المؤمنين عمل كذا وأنا عملت كذا ولغاية إيه لغاية قرب المغرب. يقول لا يقول له رجل الصلاة الصلاة الصلاة أيها الرجل، هيهات منع من ذلك السيف والثوب، هيتقتلوا وهيتضربوا. فالناس خايفة، حتى الكبار حتى أهل العلم الفضلاء مفتح مجرم. اللهم اقطع عنا سنة كما أمت كما أمته فاقطع عنا سنته، هو ربنا اللي موته. اللهم اقطع عنا سنة كل ظالم. كان مثال من كان الحجاج ابن يوسف يقول إذا قلت لأحدكم أخرج من هذا الباب وخرج من باب الآخر فسوف أضرب أحنقه. كان الناس يخشون كلامه، يخشونه يعني من كلامه، لأنه قطعا سيوقع ما هدد به. وكان يخطب حتى العصر، لا يقول له أحد الصلاة أيها الرجل. يقول الحسن عن ذلك هيهات منع من ذلك السيف والصوت، لأنه عرف من حاله أنه سيسجن أو يضرب أو يقتل من خالف كلامه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.